جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل كل من له رحمة غريزية يؤجر عليها، ومن ليس له رحمة في قلبه هل يأثم علي على ذلك؟ أما من جعل الله في قلبه الرحمة لا شك أن آثار هذه الرحمة محمودة، وسينتج عنها أعمالا محمودة يؤجر عليها. وأما إذا نزعت الرحمة من قلب الرجل فإن الله لا يؤاخذه بما لم يخلق فيه، ولكن إذا ترتب على هذا شيء من المخالفات التي حرمها الله عز وجل فإنه سيؤاخذ بها. ولهذا يلاحظ أن القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إنما مرجعه لانتزاع الرحمة من القلوب. فإذا نزعت الرحمة كان هذا سبب لكل شر وبلاء وفتنة، ثم بعد ذلك سيعاقب على كل ما صدر عنه بسبب هذا الأمر. فلا يزال الإنسان في وقاية ووازع عظيم في قلبه وهي الرحمة تمنعه من الشر. فالحياء والرحمة كلاهما يجلب الخير ويمنع من الشر. وإذا انتزع الحياء والرحمة من القلوب كان هذا دليل على وجود الشر وتهيئ الإنسان للجريمة والبلاء والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستخدم مفهوم المخالفة في نص ويمنع في آخر أم في كل نص؟ مفهوم المخالفة معتد به عند العلماء، لكن ينبغي التنبه أن أحيانا بعض ما يدعى أنه مفهوم المخالفة أنه ليس بمفهوم، فإن أحيانا يختلف بعض العلماء في بعض المفاهيم، فهل ما منع منه في وقت أو في حال يباح في حال آخر؟ فإن هذه المسائل مما يختلف فيها العلماء، لكن إذا كان هذا مما يقابل هذا تقابل التضاد فإن هذا معلوم أنه يعمل به، مثل ما جاء هنا في الحديث أن الرحمة التي مدح الإنسان عليها هو وجودها، فعدمها دليل على الذم، فإن هذا تقابل التضاد، إما أن يكون رحيما أو قاسيا. وأما بعض الأنواع الأخرى من مفاهيم المخالفة فقد لا يكون مفهوم المخالفة، مثل ما أمر به الرجال، لا يدل هذا على أن النساء لم يؤمرن بهذا. ولهذا يختلف العلماء أحيانا في بعض هذه المسائل بحسب مفهوم المخالفة وهل هذا معتبر أو غير معتبر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل رحمة الله تعالى للمرأة البغي بسبب رحمتها للكلب أو بسبب شيء وقر في قلبها في ذلك الوقت؟ هو بسبب رحمتها بالكلب، وهذا دليل على وجود الرحمة في قلبها، فإن الراحمون يرحمهم الله ولو لم يوجد لذلك يعني أثر، لكن الآثار لا تنفك عن وجود هذه الرحمة. وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب مثمرة لكثير من أعمال الخير والإحسان إلى الخلق، حتى إنك ترى بعض الكفار فيهم رحمة ثم يكون هذا من أسباب هداية الله لهم، كما هدى الله عز وجل من هدى من الكفار بما فيهم من الرحمة. وقد يكون أيضا هذا من الرحمة التي تقع من بعض أولئك فيعذرهم الله عز وجل ببعض ما ارتكبوا من الآثام والخطايا، فتكفر هذه الرحمة بعض الذنوب أو تخفف العقوبة. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرغب في بيان المنهج الأمثل في اصطحاب الأبناء الصغار إلى المسجد وما يحصل منهم من إزعاج وخلافه رغم تكرر ذلك في المساجد. الصغار يختلفون، فمنهم المميز الذي يعقل وكونه يعود على المسجد فهذا طيب، لكنهم أيضا يتفاوتون في أخلاقهم وفي سمتهم وفي وجود بعض الحركة منهم. فإن كان مميزا ويعلم الأب أن ابنه لا يزعج الناس وأنه لا يؤذي بصياح ولا بحركة كما نلاحظ من بعض الأطفال، فيحسن اصطحابه للمسجد. وأما إن كان يؤذي الناس ويأتي به والده ثم يتركه يلعب بين الصفوف ويؤذي الناس، أو أنه يصرخ صراخا شديدا أو يبكي، فإن هذا فيه شدة على هذا الطفل، وهو لربما كان بكاؤه من أول الصلاة إلى آخرها، ففيه إزعاج للناس، وأيضا فيه إزعاج لقلوب الرحماء يتألمون لألم هذا الطفل. فهذا من أثر الوالد الذي أتى بهذا الابن ولم يراعي هذا الأمر، فالأطفال يتفاوتون. أما غير المميز لا ينبغي أن يؤتى به، لأنه لا انتفاع بإتيانه للمسجد، وفي الغالب أنه لن يسلم الناس من أذيته. وأما الكبار الذين يميزون وعرفوا بالانضباط فيحسن اصطحابهم للمساجد حتى يتعودوا على الصلاة وعلى مصاحبة الأخيار. سن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وكيف يقول ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حزن القلب ودمع العين، قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كلامه ليس فيه إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يتكلم بكلام يسخط الله ولا يصدر منه شيء من الأفعال، فإن الإنسان مؤاخذ بفعله وقوله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا عن نفسه، وأنه لا يصدر منه شيء إلا ما يرضي الله عز وجل. قل السائل: المؤلف بالأمس ذكر الحقوق والنفقة، فقدم الزوجة والولد على الوالدين، فما وجه ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ومن الذي يقدم، الأبوان أو الأولاد؟ وهذا محل اجتهاد بين أهل العلم، ويرجع أيضا إلى حال الأبوين والأولاد. فإن كان الوالدان يعني غنيين فلهما حكم، وإن كان فقيرين فلهما حكم. نعم. قول السائل: أنه طالب علم كثير القراءة، لكنه في نفس الوقت بطيء الفهم وكثير النسيان، فما هي نصيحتكم له؟ نصيحة أن يستمر على طلب العلم، لأن أحيانا قد يكون تلبيس من الشيطان. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أن اليهود والنصارى أهل الكتاب وليسوا كفار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليهود والنصارى هم أهل الكتاب بلا شك، لكن أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمروا باتباعه، فمن اتبعه وآمن به فهو مسلم، ومن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فمن شك في كفر اليهود والنصارى اليوم وأنهم ليسوا بكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه، فهذا لا شك أنه كفر. إذا علم هذا الأمر وأصر عليه فهذا كفر مخرج من الملة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، وهو معلوم لدى الخاص والعام ولا يشك فيه أحد. ولكن من كانت لديه شبهة لبعض ما جاء في النصوص وما جاء في الثناء على أهل الكتاب، فيظن البعض أن هذا شامل لكل أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح. الذي جاء الثناء عليهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأهل الكتاب ومن كان من بني إسرائيل، فهذا عندما كانوا مؤمنين على دين أنبيائهم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدركه ولم يؤمن به من أهل الكتاب فهو كافر خارج من الدين كغيره من الكفار، وإن كان الكفار يتفاوتون في كفرهم وفي شركهم، إلا أنه لا يخرجهم هذا عن كونهم من الكفار الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة الإسلامية وأستحيي أن أسلم على المشايخ بالعادة وأحس أني مقصر، ماذا أفعل؟ الحياء الذي يمنع من طلب العلم ومن السؤال ومن مواصلة أهل العلم ينبغي أن يتخلص منه هذا السائل، وهذا ليس بالحياء الممدوح إذا كان يمنع من الخير. وأما إذا كان حياء يعني يمنع من الجرأة ويمنع من الكلام بغير ما ينفع فهذا ممدوح يحمد عليه صاحبه، وأما إذا منعه من الخير ومنعه من السؤال ومنعه من حضور حلق العلم فلا شك أن هذا ليس هو بالحياء الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء لا يأتي إلا بخير والحياء كله خير. وأما ما يحصل لبعض الناس فهذا ليس من الحياء وإنما هو ضعف، ولربما كان بعض الوساوس وبعض الأمور التي تعرض للإنسان فالإنسان يتخلص منها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي خصائص العهد المكي؟ نرجو التوضيح مدعم بالأمثلة. أعد السؤال. يقول السائل: ما هي خصائص العهد المكي؟ نرجو التوضيح منكم مع ذكر الأمثلة. إذا كان السائل يقصد بالعهد المكي هو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم بعد ذلك انتقاله إلى المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو قومه إلى قول لا إله إلا الله وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وبقي في مكة 10 سنين وهو يدعوهم إلى التوحيد وإلى تحقيق إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ثم شرعت بعد ذلك العبادات في المرحلة الثانية في آخر دعوته بمكة، ثم بعد ذلك شرعت بقية التشريعات في المدينة. فيغلب على ذلك العهد هو ترسيخ التوحيد وترسيخ إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ثم تميز العهد المدني ودخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بأمور كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل هذه التشريعات على هذه الأمة وشرع الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لما تمكنوا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في صلاة المودع وهل تشمل كل صلاة يصليها المسلم؟ المقصود بصلاة المودع هو أن يحسن في صلاته وأن يجتهد في تحسينها وكأنه لا يصلي بعدها، فهذه الكلمة تغني عن كل كلام عندما يقال للرجل إن هذه آخر صلاة ستصليها أو يدرك في نفسه أو يوطن نفسه على ذلك، فإنه سيحسن في هذه الصلاة ويتمم هذه الصلاة في ركوعها وفي سجودها وفي خشوعها وكأنه يحدث نفسه أنه لن يصلي بعدها. بارك الله فيكم ونفعنا بكم. يقول السائل: في بلدي عند دفن الجنازة يبتدع الناس الدعاء الجماعي وغيرها، يقول: فأنا أسبقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن إلى آخره، وأقول في نهايته: هذا ما كان عليه المصطفى، لكي ينتهوا عن بدعهم، أهذا يعتبر محدث مني؟ ما يشرع أن يقال عند الجنازة إن القلب لا يحزن، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه معلما للأمة، ولا يشرع لنا عندما يموت قريب أن نقول هذا، فيفرق بين المشروع من الأذكار وما يقال في بعض المواطن وبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم. ومن ظن أنه عند كل ميت يقال هذا فهذا مخطئ، وإنما المشروع عند موت الميت أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وأن يسترجع المؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم اخلفني في مصيبتي واللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هذا الذي يشرع. وأما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لا ينبغي أن يتخذ في كل موطن يقال وكأنه كالأذكار أو كالعبادات المقيدة بأحوال خاصة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم يقدر ثمن إطعام 10 مساكين بالريال لكفارة اليمين؟ تعقيبا على السؤال السابق، أما الدعاء الجماعي عند دفن الميت فهذا غير مشروع، وإنما يدعو كل مسلم حضر هذه الجنازة يدعو فيما بينه وبين الله عز وجل بصمت ولا يرفع صوته، ويخلص الدعاء لله تبارك وتعالى في أن يغفر لهذا الميت، ويجعل المسلم نفسه إذا دعا وكأنه هذا الميت الذي مات يجعل نفسه في مكانه يخلص الدعاء له ويتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له. أما الكفارة، كفارة الإطعام، فهي غير مقدرة بمال، وإنما يأخذ من الطعام ما يكفي المساكين من القوت الذي يطعم منه أهل البلد، فيشتري طعاما جاهزا من الأرز مثلا أو الدجاج أو اللحم أو غيرها من الأنواع التي يأكلها الناس، ويطعم الفقير أو يعطيه ما يسد حاجته، أو يأخذ من الحبوب التي يطبخها الناس واعتادوا على طبخها في الطعام مثل الأرز الغير ناضج، وأن يعطي كل فقير ما يكفيه وهو نصف صاع الإطعام، إذا كانت من الحبوب نصف صاع يعطي الفقير، وأما إذا طبخ فإنه يختلف فيعطيه ما يكفيه وما يسد حاجته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستغفر للوالدين بقول أستغفر الله لوالدي؟ يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتوجه إلى الله يقول: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تنصحون بعض الناس يخافون من الدخول في الجامعات التي تعلم الشريعة لخوفهم أن يكون دخولهم فيها لطلب الوظيفة؟ هذا تلبيس من الشيطان يلبس على بعض الناس، فدخول الجامعات لا ليس لازمه أن من دخلها لا يدخلها إلا لطلب الدنيا أو للرياء والسمعة، بل إن الطالب يدخل الجامعة وهو يريد العلم ويريد الانتفاع بالدراسة، فليس بلازم دخول الجامعة أن الذي يدخلها لا يريد بها وجه الله. كم انتفع بهذه الجامعات وهذه المدارس خلق كثير، ولو قدر أن بعض الناس يفعل ذلك فأنت أخلص النية واطلب العلم، فهذا هو من ترك العمل من أجل الناس، وترك العمل من أجل الناس أيضا يدخل في الرياء، فهذا مثل الذي لا يصلي خشية الرياء أو لا يتصدق خشية الرياء، فعليه أن يطلب العلم وعليه أن يصلي ويتصدق ويعمل أعمال البر ويجاهد نفسه على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا سريع الكلام والحديث، وخصوصا عند قراءة القرآن، بحيث أسرع حتى أنه لا يدرى ما أقول أو أنطق، فما نصيحتكم لي؟ النصيحة أن تتأنى في القراءة وأن تعطي الحروف حقها من المخارج والتلاوة، وأن تتدبر القرآن عندما تتلو كلام الله، فهذا كلام الله عز وجل، ليست العبرة بكثرة القراءة، وإنما العبرة بتدبر القراءة وانتفاعك بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المرأة على طهارة وغسلت طفلها من النجاسة فهل تتوضأ من جديد؟ إذا مست الفرج، مست فرج الصبي أو الصبية، فإنه يجب عليها أن تتوضأ، لأن مس الفرج القبل أو الدبر فإنه ناقض. وأما إذا غسلت النجاسة من غير أن تمس الفرج، مثل أن تقع نجاسة على قدمه أو على ملابسه فتغسلها، فهذه إذا غسلت يدها وأزالت النجاسة إذا مستها بيدها لا ينقض هذا الطهارة، وإنما تبقى على طهارتها. فيفرق بين مس القبل أو الدبر للصبي أو الصبية وبين إزالة النجاسة. حتى لو لم تكن هناك نجاسة، إذا مست يعني فرجه وكانت متوضئة فإن هذا المس ينقض الطهارة، وهو من نواقض الوضوء. وأما إذا غسلت النجاسة من لباسه أو من على بدنه من غير أن تمس القبل أو الدبر، فإنه ليس عليها أن تتوضأ من جديد، ولكن تغسل يعني ما علق بيدها أو بملابسها من هذه النجاسة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون الحكم على الشخص بالغالب عليه إن كان الغالب عليه السنة؟ الحكم على الرجل بما يظهر منه، إذا ظهر عليه الخير حكمنا له به، وإذا ظهر عليه الشر حكمنا له به، كما قال عمر رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي وقد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أحسن الظن به، ومن أظهر لنا شرا عاملناه بمثل ذلك. فلا يجوز للإنسان يعني أن يحكم على النوايا والمقاصد. وإذا كان الرجل يعني فيه خير وشر، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجمع له بين الولاء والمحبة والبغض، وأنه يثاب ويعاقب، فيجتمع فيه موجب المحبة والولاء وموجب البغض والعقوبة. وهذا بناء على أصل أهل السنة في أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، ليس كما قال عامة المخالفين أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، أن الرجل يحب على قدر ما فيه من الطاعة ويبغض على قدر ما فيه من المعصية. وأهل السنة يقولون إن المسلم معه حسنة عظيمة وهي التوحيد، فهذه الحسنة هي الغالبة عليه، ولهذا يحب كل مسلم على قدر ما حقق من التوحيد، والمعاصي يبغض على قدرها، ولكن الغالب على المسلم هو أن تحبه لما فيه من التوحيد الذي لا يعدله شيء ولا يمكن أن يذهب به شيء من الذنوب. وكذلك إذا وجد الشرك والعياذ بالله، فإنه لا يقوى على مضادة هذا الشرك شيء من الإحسان إلى الخلق. ولهذا دائما نقول أن هناك أصلان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، إذا وجد أصل الإيمان ارتفع أصل الكفر، وإذا وجد أصل الكفر ارتفع أصل الإيمان. فالمؤمن يحب لما فيه من أصل الإيمان ويبغض لما فيه من المعاصي والذنوب والبدع. وأما ما دون ذلك من الأخطاء التي تقع من بعض المسلمين، فإنها إذا كانت متعلقة بالعلم والأخطاء ينبه ويحذر منها. وإذا كان من أهل العلم المجتهدين في نشر العلم، فإنه لا يشدد عليه في ذلك، وإنما يوالى لأنه من أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هذا وأطال الحديث عنه، وقال: إذا كان الرجل العامي من عوام المسلمين يغفر الله عز وجل له بما معه من التوحيد، فكيف بالعلماء المجتهدين الذين يخطئون، والذين ما حملهم على الخطأ إلا طلب العلم وطلب الدراسة والبحث، فإن هؤلاء أولى أن يغفر لهم، وهم أولى بالمغفرة من غيرهم بفضل الله وبرحمته. وكذلك المسلم ينبغي أن يكون محققا لحكم الله في عباد الله، وأن لا يشدد على المخطئين، وإنما يدعوهم ويوجههم إلى الخير، ويسعى في إزالة الأخطاء عنهم، ويحب لهم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظرة إشفاق ورحمة، وأنهم يسعون في تخليصهم من البدع ومن الأخطاء، ويسعون إلى أن يتوب الله عز وجل عليهم بتوجيههم إلى ترك هذه البدع وإلى السنة. وهذا من حب الخير للمسلمين، وهو من آثار الرحمة التي مرت معنا في درسنا ومدار الدرس عليها، وهو الرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين من رحمة الخلق وحب السلامة والعافية لهم في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما النصائح المهمة ما بعد أداء ركن الحج، وكيف نثبت على ترك المعصية؟ النصائح هو بالثبات على الطاعة، فإن المسلمين اليوم يلاحظ أنه إذا أحرم الرجل بالحج أصبح يسأل عن دقائق الأمور، وهل هذا يؤثر في حجي، وأني قلت كلمة كذا وكذا فهل هذه مؤثرة في حجي. أقول نتمنى أن يبقى هذا الوازع الديني لدى المسلمين في كل الأمور، فكما أن الحج محتاج المسلم إلى أن يؤديه من غير ذنوب ولا معاصي، كذلك الصلاة وكذلك الصوم وكذلك حال المسلم في كل وقت ينبغي أن يكون بعيدا عن الذنوب، وأن يجتهد في هذه الأيام وفي هذه الحياة أن يطيع الله عز وجل وأن يتجنب الذنوب والخطايا. ولا شك أن من أعلى مراتب الرجل في الإيمان أن يكون مزدادا من الخير وأن يكون منتهيا عن المعاصي، فحسناته تزيد وسيئاته يعني ذهبت، إما أن يتوب الله أن يتوب إلى الله منها، وإما أن يسعى إلى تكفيرها بالحسنات، وأن ينزجر فيما بقي من عمره على المعاصي والذنوب، وأن يداوم الطاعة، وأن يتبع الحسنة الحسنة إلى أن يحصل له التوفيق من الله عز وجل، وهو ما أخبر الله عز وجل عنه في الحديث يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مغتربون نحول المال عن طريق بعض الأشخاص، نعطيهم ريالات ويعطون أهلنا المال من عملة بلدنا، وبعض المرات تحول عبر الاتصال لشخص معين من غير أن نعطيه ريالات. ما يجوز أن يحصل نقل المال إلا من جنسه، لأن هذه المعاملة أجاب عنها العلماء، وهو أن من أرسل إلى أهله شيئا من هذه العملة ينبغي أن يكون الذي يقبض المرسل إليه هو من جنس العملة التي أرسلها المرسل، وإلا دخلت في الصرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. مثل أن تعطي شخص يعني دولارات وتقول له: سلم لأهلي بعملتي كذا وكذا، أو تعطيه ريالا تقول: سلم أهلي من الجنيه أو من العملات الأخرى، فهذه معاملة صرف تسمى، والصرف لا بد فيه من التقابض. فإما أن تحول إلى العملة التي تريد أن يستلمها تحولها أنت وترسلها، وإما أن ترسل له العملة وهو الذي يقوم بتحويلها بعد ذلك، كأن يقبض الريال الذي أرسلته وهو الذي يقوم بالتحويل. وأما إذا دخل الصرف في المعاملة فيجب أن يكون فيه التقابض، وهذا لم يحصل، فإنك تسلم الريالات وتقول: سلم لأخي أو لصديقي أو لوالدي بعملة كذا وكذا، فهذا فيه مخالفة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المعاملات إن كانت من جنس واحد أو اختلف نوعها ولكنها داخلة تحت يعني علة واحدة كعلة نقدية، فإنه ينبغي أن يكون فيها التقابض وأن يكون يدا بيد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ما هو الفرق والضابط في باب الصفات وباب الإخبار، وكيف يميز بين هذا وهذا؟ باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يثبت لله منه شيء ولا ينفع عنه شيء إلا بدليل. وأما باب الأخبار فهو أوسع من باب الأسماء والصفات، فقد يخبر عن الله بغير معنى سيء كما قال العلماء، ولو لم يكن قد دل عليه الدليل، مثل قول العلماء القديم والصانع وغيرها مما يخبر به عن الله من هذه المعاني التي ليست سيئة. وأما المعاني السيئة فلا تضاف إليه لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الأخبار. ويقول رحمكم الله: وهل يؤخذ من الصفات أسماء لله تعالى بشروط؟ الأسماء مشتقة من الصفات، فإذا ثبت الاسم دليل على أنه مشتق من هذه الصفة، وأما أن يشتق من الصفات أسماء مما لم يرد التسمية به فإن هذا لا يجوز، فلا يشتق مثلا من الاستواء المستوي ولا من الكلام المتكلم، وإنما الأسماء الثابتة لله نعلم أنها مشتقة من الصفات، مثل السميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، والعزيز مشتق من العزة، والحكيم مشتق من الحكمة، وهكذا. سأل الله إليكم، يقول سائل: ما حكم أداء العمرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها؟ التنعيم ليس هو ميقات كما يظن البعض، وإنما من أراد العمرة من خارج مكة فعليه أن يحرم من الميقات، وأما أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون للحل، ولا يقدم التنعيم على غيره من حيث المشروعية، وإنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الحل إلى الحرم التنعيم، فأمرها أن تخرج إليه. وكذلك من كان في النواحي الأخرى من أهل مكة والحل من الجهة الأخرى أقرب إليه، فلا يقال له أن تأتي إلى التنعيم، بل يذهب إلى ما هو أيسر وما هو أقرب إليه من الحل ويحرم منه. سن الله إليكم، يقول سائل: بعد أداء طواف الوداع هل يستطيع الحاج أداء الصلاة في الحرم أو قضاء أشياء أخرى قبل أن يحين السفر؟ طواف الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وينبغي أن يؤخر إلى قبيل وقت السفر، وأما إن فرغ من طواف الوداع وأذن المؤذن فلا بأس أن يصلي، وكذلك إذا كان الوقت قريب بحيث 10 دقائق أو ربع ساعة فلا يكاد يصل إلى الأبواب مع وجود الزحام إلا وقد أقيمت الصلاة، فعليه أن يصلي، وأما أن ينتظر وقتا طويلا ساعة أو أكثر من أجل أن يصلي فلا ينبغي، ينبغي أن يسارع إلى الخروج كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم المرور من أمام المصلين في المسجد؟ نرجو الإفادة. لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في هذا المسجد ولا في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء: لا ندري هي 40 سنة أم 40 شهرا أو أسبوعا أو يوما، وهذا مما يدل على شدة الوعيد في هذا الباب. وللأسف أن نلاحظ الآن بعض الناس يمر بين يدي المصلي فإذا أراد منعه قال: أنت في الحرم، وهذه قبل أيام قال لي أحدهم قال: أنت في الحرم، وينطلق. من الذي علمهم هذا؟ ومن الذي لقنهم هذا؟ الحرم حرمته أعظم من حرمة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث في هذا المسجد، ولو كان هذا المسجد مستثنى لقال: إلا مسجدي هذا أو المسجد الحرام. ليس هناك دليل لا من حيث اللفظ ولا من حيث المفهوم يدل على هذا الأمر، وإنما سبب هذه المسألة أن بعض العلماء قال أن المسجد الحرام والمسجد النبوي يكثر فيهم الزحام، فإذا وجد الزحام يخفف على الناس، وهذا إنما هو تعليق للحكم بعلة، وهذه العلة ليست ملازمة لهذين المسجدين، ولهذا نقول دائما ينبغي أن تعلق الأحكام بالأوصاف الشرعية، فإن الناس فهموا من هذا الكلام ما لم يقصده العلماء، وأصبحوا يعممون أن المرور بين يدي الصلاة بين يدي المصلي في الحرمين أنه لا بأس به، ولو كان في غير وقت زحام، ولو كان المصلي يصلي إلى سترة يتعمد أن يمر بين يديه وقل: أنت في الحرم، وباستطاعته أن يمر من خلفه أو من أمامه من الصفوف أو من بينه وبين رجل إذا كان اتخذه سترة، لكن هذا من التهاون. في مقابل هذا نلاحظ بعض إخواننا هداهم الله، هذا من الجهل، أنه إذا كان خلف الإمام وأقيمت الصلاة فإذا جاء من يريد أن يتم الصفوف ويسد الفرج يمنعه، ويظن أن المرور بين يدي المصلي حتى وهو مؤتما بالإمام، وهذا جهل، فإن المرور بين يدي المصلي إن كان منفردا أو كان إماما لا يمر بين يديه، وأما إذا كان إماما ومر بعد الإمام في الصف الأول أمام الصف الأول من خلف الإمام فلا بأس به، وكذلك فيما بين الصفوف فإنه لا بأس بذلك، وهذا لمصلحة الشرعية وهو أن تسد الفرج وأن تتم الصفوف. بارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الاستغفار والتصدق بصدقة جارية على من يقتل نفسه؟ من يقتل نفسه هو مسلم من المسلمين، يجوز التصدق عنه ويجوز الاستغفار عنه، وهو أولى أن يتصدق عنه، وهذا أصل أهل السنة والجماعة، أن كل من مات على التوحيد ولم يمت على الشرك فإنه يجوز أن يستغفر له وأن يدعى له وأن يصلى عليه، ولكن قد تترك الصلاة عليه من باب الزجر له عن هذا الأمر، من باب الزجر لغيره عن مثل فعله. وأما أن يظن أن هذا لا يجوز أن يستغفر له ولا يتصدق عنه فهذا غير صحيح، فالعلماء مجمعون على صحة قبول هؤلاء أعمال هؤلاء في حياتهم، أقصد أهل الذنوب والخطايا، وكذلك الاستغفار لهم بعد موتهم فإنهم ينتفعون به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، من باب الإخبار عنه سبحانه؟ نعم، هذه من المواطن التي نبه عليها العلماء في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، أن القديم هنا ليس من الأسماء وإنما هو من باب الخبر، فليس من أسمائه القديم، وإنما اسمه الذي هو أفضل من هذا الإطلاق هو الأول والآخر، كما أخبر الله تبارك وتعالى بهذا في سورة في آية الحديد، قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نوع الإرادة في الآيتين يريد الله بكم اليسر وقوله تعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم؟ هذه إرادة شرعية، أن الله عز وجل أراد بنا اليسر في الدين، ولهذا تلاحظ أنه قد توجد أحيانا المشقة المقدرة كونا، فهذه ما أرادها الله شرعا ولكنه أرادها كونا، وأما الشرع فإن الله عز وجل إذا وجد المشقة فإنه جاء التخفيف، كما قال العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، فتلاحظ أن الله قد يريد كونا يعني المشقة، فإذا أرادها كونا خفف من الناحية الشرعية وخفف عن المريض وخفف عن عمن عجز عن العمل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما أراد بنا في الدين الحرج والمشقة، بل جاءت قاعدة الشريعة على أن المشقة تجلب التيسير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الذين يقولون أن الإيمان هو معرفة القلب فقط أي وافق كفر الجحود، وهل يحكم بكفرهم؟ هذا قول الجهمية وهو أشد قول المرجئة، فإن الجهم كما هو معروف جمع بين شر المقالات في الإيمان وفي التعطيل في الصفات وفي الجبر، فهو من شرار أهل البدع الذين جمعوا بين هذه المقالات، واشتهر عن السلف تكفير الجهمية والقدرية المنكرين للعلم، لأن هذه المقالات مكفرة بإجماع أهل السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يهنئ أخاه المسلم بمناسبة نهاية العام الهجري؟ هذا غير مشروع، التهنئة بنهاية العام غير مشروعة، بل هي من البدع المحدثة، وكذلك ما شاع بين الناس يوم الجمعة يقولون جمعة مباركة ويرسلون الرسائل، فإن هذه كلها من أمور محدثة وبدع، لا يجوز للمسلم أن يهنئ بنهاية العام ولا ببدايته ولا بيوم الجمعة ولا بيوم من الأيام، وإنما يشرع الدعاء وعندما يكون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى بالدعاء والخير والبركة والقبول والتهنئة في العيدين، قال بعض العلماء أنها لم تشرع، ولكن من هنى فإنه يجاب إجابة حسنة، كما نقل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مس الإليتين داخل في نواقض الوضوء؟ الناقض هو مس القبل أو الدبر، وأما الإلية من الخارج فإن ليس مسها ليس بناقض، وأما الفرج وهو القبل والدبر ولا حياء في الدين، يعني الذكر وكذلك فرج المرأة وكذلك الدبر وهو موطن خروج الفضلات، فهذا هو الذي يحرم مسه. وأما الإليتين من الخارج فإن هذا ليس من الفرج الذي يحرم مسه، وإنما هو من سائر البدن الذي لا بأس بمسه ولا ينقض الوضوء كالفخذ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تسمية رسل السلام؟ هل يجوز التسمية أي بنت رسل السلام؟ رسل السلام؟ نعم، هذا الاسم غير واضح المعنى، وهذه الإضافة غير معقولة، وإنما تسمى الأسماء المعروفة التي لها معاني حسنة، وتتجنب أيضا الأسماء التي فيها تزكية. نعم. حسن الله إليكم. يقول: كيف نتعامل مع الكروت والأوراق المكتوب عليها اسم السلام ولا يقصد بها اسم الله عز وجل، مثل طريق السلام أو باب السلام وغيره؟ الأسماء التي هي مشتركة وتطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره ليس لها حكم أسماء الله عز وجل إذا سميت، ولكن تنبه أن بعض الأسماء يعني لها أصل في رجوعها إلى أسماء الله تبارك وتعالى، مثل أن تكون مضاف إليها التعبيد، أو أن يكون هذا الاسم له سبب متعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، فعند ذلك ينبغي أن تحترم. وأما إذا كانت يعني من الأسماء المشتركة مثل الآن أن يقال الحكيم والكريم، فقد يسمى المخلوق بأنه حكيم وكريم، فهذا ليس له حكم أسماء الله، وإنما هو اسم للمخلوق، كما قال الله عز وجل: قالت امرأة العزيز، فالعزيز يعني هو وصف لرجل وقد يتسمى به، فليس له حرمة أسماء الله عز وجل، لأن هذه أسماء مشتركة. وأما إذا أضيف الاسم إلى الله تبارك وتعالى فعند ذلك يجب أن يحترم هذا الاسم ولا يجوز امتهان أسماء الله. أحسن الله إليكم. يسأل الأخوة عن استمرار الدرس يومي السبت والأحد. نستمر إن شاء الله حتى نبلغكم. جزاكم الله خيرا وغفر لكم ولوالديكم ونفعنا بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.